السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث الطيب وهو أحاديث العقيدة الثابتة في الصحيحين والتي ظاهرها التعارض. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، وقلنا أن العلماء سلكوا في هذا الأمر مسلك الجمع وأعملوا كل الأدلة الواردة في الباب، وحملوا التعذيب إذا كان الميت هو الذي وصى أو إن كان هذا الأمر معروفا عند أهله ولم ينهاهم، أو كان هذا الأمر من ديدنهم ومن عادتهم. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مبحث آخر وهو بعنوان قلة النساء وكثرتهن في الجنة. قلة النساء وكثرتهن في الجنة. أولا، الأحاديث التي تفيد أن النساء في الجنة أقل من الرجال. الأحاديث التي تدل على أن النساء في الجنة أقل من الرجال. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمران بن حصين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أقل ساكن الجنة النساء. أقل ساكن الجنة النساء. الحديث صريح في الدلالة على أن عدد النساء في الجنة أقل من عدد الرجال. وعند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها من النساء. وعند مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للنساء: تصدق فإن أكثر كنا حطب جهنم. كل هذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن عدد النساء في الجنة أقل بكثير من عدد الرجال. طيب، الأحاديث التي تفيد أن النساء في الجنة أكثر. في الصحيحين من حديث محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا وإما تذاكروا الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان. هؤلاء أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. وجه الاستدلال من الحديث أن كل رجل، كل امرئ في الجنة له زوجتان، واضح. يبقى أيهما أكثر؟ ده الضعف، واخد بالك؟ الضعف. وعند البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا تباغض بينهم ولا تحاسد، لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين، يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. كما تعلمون أن مثل هذه النصوص الواردة في نعيم الجنة بهذا التفصيل أو بالإجمال لابد أن نعرف دلالتها ونعمل بها. حاصلها أن الإنسان إذا كان في نكد وفي كدر من العيش فليصبر نفسه ويتمسك بشرع ربه حتى يلقى ما وعد به ربنا عز وجل. وهذا على وجه الخصوص في أمر النساء، وعلى وجه العموم في كل متاع الدنيا. ولله ضر الإمام أبو الفرج الجوزي حينما يقول: ليس في الدنيا لذة، إنما هي راحة من مؤلم. فكلما تقدرت معيشتك ووجدت فيها النكد والتعب فصبر نفسك يا عبد الله، ما هي إلا سويعات، وغدا جميعا نرحل، فريق في الجنة وفريق في السعير. فحينما يسمع الإنسان مثل هذا الحديث، زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم، ده أمر وصف فوق الخيال، يعني يرى النخاع الشوكي لعظام الساق وإن كان فوقه اللحم والجلد والثوب، فهذا يدل على شدة البياض وعلى حسن المتعة بهؤلاء النسوة. وجه التعارض، أفادت الأحاديث الأولى أن النساء أقل ساكن الجنة وأكثر ساكن النار، وأفاد حديث أبي هريرة أن النساء أكثر في الجنة من الرجال، لأنه إذا كان لكل واحد من الرجال زوجتان وليس في الجنة أعزب، كانت النساء ضعفي عدد الرجال، وهذا واضح. مذهب العلماء تجاه هذا التعارض، سلك العلماء مذهب الجمع، وقلنا دائما أن هذا هو المسلك المقدم والذي يصار إليه إذا تمكن إليه سبيلا مشروعا، ولا نتركه إلى غيره إلا عند العجز في الوصول إليه. أن النساء في الجنة من بني آدم أقل من الرجال، النساء في الجنة من بني آدم أقل من الرجال، وأما إذا انضم إليهن الحور العين فإنهن بلا شك أكثر من الرجال. يبقى أصبح كأن هؤلاء العلماء يريدون أن يقول إن النساء في الجنة نوعان، نوع من بني آدم اللي هي زوجتي وزوجتك وأمي وأمك، واخد بالك، والنوع الثاني من الحور العين. فالنصوص التي تدل على كثرة عدد النساء، على كثرة عدد النساء، يحمل هذا على الحور العين، والنصوص التي تدل على قلة عدد النساء في الجنة يحمل على نساء بني إيه؟ بني آدم. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن أقل ساكن الجنة النساء. طيب، وأجاب عن حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم زوجتان، بأن المراد بالزوجتين أي من الحور العين، واستدلوا على صحة هذا بما رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: للرجل من أهل الجنة زوجتان من حور عين، على كل واحدة 70 حلة، أخبرك 70 حلة، يرى مخ سوقها من وراء الثياب. طبعا هذا مهما تقدم العلم لن يصل إليه، لأن متاع الجنة بالنسبة لمتاع الدنيا المشابهة في الأسماء فقط، أما الحقيقة شتان بين الحقيقتين. وأما ما ورد من الزيادة على الزوجتين فإن ذلك بحسب منازلهم في الجنة ودرجاتهم، وأما الزوجتين الواردة في الحديث السابق فهي لأدنى أهل الجنة. إذن أبشر، أقل حاجة اللي هي الدرجة الدون زوجتان، فإن كنت من الشهداء فوصلت إلى 70، فلا فيا لك من رجل إن فعلت ذلك. قال القرطبي في المفهم: أدنى من في الجنة درج له زوجتان، إذ ليس في الجنة أعزب كما قال: وأما غير هؤلاء فمن ارتفعت منزلته فزوجاتهم على قدر درجاتهم. وعليه ليس هناك تعارض، فتحمل أحاديث الواردة بأقل عدد ساكن الجنة النساء على نساء بني آدم، واخبرك، وتحمل الكسرة على نساء من الإيه؟ من الحور العين، وليس ثم تعارض بين هذه الأدلة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأمر الثاني ما جاء في القدر، ما جاء في القدر، والمعني بذلك ما جاء في القدر من أن ما قدره ربنا عز وجل لا يبدل ولا يغير ولا يزاد عليه ولا ينقص منه. وبعض النصوص الشرعية الواردة في أن هذه الأشياء تبدل وتغير وأن الدعاء يرد القضاء، فكيف التوفيق بين هذه الأمور؟ ودي يا أخوانا من أخطر المباحث في النصوص المتعارضة وهي خاصة بالقضاء والقدر، فأرجو التركيز، ومن أشكل عليه شيء فلا يتركنا ننتقل إلى غيره حتى يتضح له الأمر. الأحاديث التي فيها أن الأجل مكتوب مقدر لا يزيد ولا ينقص، في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. يبقى العمل والرزق والأجل والشقاء أو السعادة، ثم ينفخ فيه الروح. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقال يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال ذكر أم أنثى شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه. وعند الإمام مسلم من حديث ابن مسعود قال قالت أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان زوج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سألت الله لآجالا مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعدل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألتيه أو سألت الله أن يعيذك من عذاب النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. يبقى الشاهد أن أم حبيبة رضي الله عنها دعت ربها عز وجل أن يمتعها طوال حياتها بنبينا صلى الله عليه وسلم زوجها وبأبيها أبي سفيان وبأخيها معاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد سألت الله سبحانه وتعالى أجالا مضروبة وأياما معدودة وأرزاقا مقسومة، لن يعدل شيء قبل حله أو يؤخر شيء عن حله. يبقى كأن هذا الذي سألتي تحصيل حصل، لن يؤثر شيء وليس له ثم فائدة. ثم أرشدها إلى الأولى وقال لقد سألت لو سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. واستدل أهل العلم بهذه القصة، قصة أم حبيبة، على عدم مشروعية الدعاء للرجل بطول العمر، تدعو له بالبركة في عمره، أما بطول العمر لا. وعند مسلم من حديث حذيفة بن أسيد قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة فيقول يا رب أشقي أم سعيد، فيكتبان. يبقى يسأل الملك بيسأل الرب عز وجل الرجل ده أو النطفة دي شقي أو سعيد، فيكتبان يعني يكتب إما شقي وإما سعيد، فيقول أي رب ذكر أم أنثى، فيكتبان إما ذكر وإما أنثى، ويكتب عملهم وآثارهم وأجلهم ورزقهم، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. وده من أقوى الأحاديث في الدلالة على أن الآجال والأرزاق لا يزيد منها شيء ولا ينقص. الأحاديث التي فيها أن العمر يزيد بصلة الرحم، في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ومن حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وجه التعارض في الأحاديث الأولى التصريح بأن الأجل مكتوب مقدر لا يزاد فيه ولا ينقص، وفي المقابل نجد في حديث أبي هريرة وحديث أنس بأن الأجل يؤجل يؤخر وأن العمر يزاد بصلة الرحم. يبقى التعارض واضح، إزاي نصوص يقول أنه لا يزيد ولا ينقص ونصوص تانية تقول أنه يزيد وينقص بصلة الرحم. وأيضا في حديث عند الإمام أحمد من رواية ثوبان، ولكن المصنف ما ذكره لأنه اشترط أن لا يأتي إلا بالأحاديث الواردة في الصحيحين، عند الإمام أحمد من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. كيف يحرم الرزق بالذنب يصيبه والرزق مقدر ومكتوب؟ وحقيقة الأمر إخواني هذا إشكال، فعلا إشكال ليس بالهين. مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض، سلك العلماء تجاه هذا التعارض مسلك الجمع بأكثر من وجه، مسلك الجمع بأكثر من وجه. الأول حملوا الزيادة الواردة في النصوص على الحقيقة. طيب الزيادة الواردة في حديث من أنس وأبي هريرة اللي هو من أحب أو من صرع أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، زيادة الرزق وزيادة الأثر اللي هو العمر زيادة حقيقية، يعني بدل ما 5 مليون بقوا 7 مليون، بدل مثلا ما 70 سنة لا خليه 100 سنة، زيادة على الحقيقة وخبالك وليست على المجاز. وقالوا التعليل بقى اللي مهم جدا، يعني جابوا الكلام ده ازاي وقالوه منين؟ وقالوا ان الله تبارك وتعالى قدر السبب والمسبب. ركزوا قوي في الجزئية دي، سبب ومسبب، وسبحانه وتعالى هو الذي قدر، ومعنى جعل السبب يؤدي الى المسبب أو أن المسبب يأتي من وراء السبب، هذا ممكن أن ينخرم. معايا في ديت ولا لا؟ يعني قدر ربنا عز وجل أن الوط وإنزال الماء يؤدي إلى الإنجاب، ولكن ممكن أن يأتي الإنجاب بغير وط، معايا أخوانا، وبغير زواج من أصل خالص. يبقى خد بالك علاقة السبب بالمسبب ليست على الاضطراد، وإن كانت هي الغالبة، ولكن الله تبارك وتعالى قدر في بعض الأحيان أن يحدث هذا من غير هذا لبيان طلاقة القدرة، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فلاحظ دي كويس وانتبه إليه، إن الله تعالى قدر السبب والمسبب، فقدر أن هذا يصل رحمه فيزيد عمره بهذا السبب، ولو لم يصل رحمه لما زاد عمره. خلاص، يعني كان ده ايه؟ في الأزل الأزل الأزل مقدر، لا مقدر مش مكتوب. ليه؟ لأن علم الله عز وجل أزلي بأزلية الله، أما الكتابة فهي يعني ايه ليست أزلية. وضحت؟ ها خدوا بالكم، لان موضوع القدر ممكن نلخبط فيه، خدوا بالكم منش كويس. لا، الكتابه اللي هي اول ما خلق الله القلم قال اكتب، يبقى في فرق بنقول هذا الشيء مقدر وهذا الشيء مكتوب. نقول كل مكتوب مقدر، لا لا، بس ما فهم. هبدأ من ألف ب. اسكت اسكت، ده انت طلعت رجالة. لا ما تنقش قضية. أحسنت. طيب، ولكن قبل أن يقول للقلم اكتب ويكتب القلم، ممكن نقدر نقول في ساعتها كل مقدر مكتوب؟ اه شو اهو شفت الخيال اللي انت وقعت فيه بقى؟ فهمين ولا شرح؟ لما خلق الله القلم أيوة. بس قبل أن يخلق القلم ولم يكن إيه بس لا الموسيقى ديت قبل بعد الكلام ده خالص معايا يا اخوانا انتبهوا الله يبارك فيكم انتبهوا حتى لا تختلط عليكم الامور يبقى نقول ايه ان الله تعالى انا بتكلم بتؤدى عيني حد بحيث المساله دي بالذات مش عايزين نستعجل فيها زي ما قلت لكم احنا اتينا لهذا المكان المبارك لنتقن العلم لا لنكسر من الكم كم ولا لهم عندنا اي اعتبار احنا شغالين طالما احنا شغالين على الحق مش فارقه معانا جت المنيه اتدمرت في بعضها ان شاء الله نعمل على الحق مش فارقه معانا حاجه خالص ومن اجل هذا نتقن الشيء الذي نتدارسه سويا ولا نترك فيه ثغره على قدر الامكان ولكن ممكن نزل او تفوتنا حاجه رحمه ربنا واسعه واخد بالك فهنا بيقولوا ايه حملوا الزياده الوارده في النصوص على الحقيقة يبقى من صره أن يبسط له في رزق 7 مليون بقوا 9 وينسأ له في أثره 70 سنة بقى 90 فليتق الله وليصل رحمه أو فليصل رحمه والعلماء قال لك فعلا الزيادة حقيقية واخد بالك طيب نفهمها ازاي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزاد ولا ينقص من ذلك نفهمها زي قالوا ايه ان الله تبارك وتعالى قدر السبب والمسبب عشان كده بنقول في القضاء والقدر لا تفصل بين السبب والمسبب ما تقولش لو كان كذا ما كانش كذا ما تنقلش اصلا زي ما قلنا واحد ماشي قدر ربنا عز وجل حدث خرج بقدر الله حدث له شيء يكرهه فيقول الناس لولا انه خرج ما حدث هذا ما تنقلش غلط ده احنا نقول لابد ان يخرج حتى يحدث ما له واضحه ديت ما نفرقش بين السبب والمسبب ما ينفعش ابدا ما فيش فيها فصل فالسبب بقضاء الله وقدره والمسبب بقضاء الله وقدره يقول فقدر ان هذا يصل رحمه فيزيد عمره بهذا السبب وبلك قال لك فقدر ولم يقل فكتب وضحت ولا اثامر وضحت يا مشايخ وضحت يا رجاله قدر ولم يقل ايه فكتب لان التقدير سابق لايه للكتابة طيب سؤال ما الفترة الزمنية احسنت لا بقى تعالوا عدوا هنا رجال جزاكم الله خير يقول ولو لم يصل رحمه لما زاد عمره فمن علم الله منه صلة الرحم زاد في عمره بسبب ايه بسبب ايه صلة الرحم ومن علم منه خلاف ذلك نقص من عمره يبقى كأن السبب والمسبب مقدرين فين في الاسباب اصل حاجة والله يا اخي الفضل ما فيش عندنا حد اسمه الشيخ تامر فمن اجل ذلك لن نرد عليك المسلك الثاني من مسالك الجمع المسلك الثاني من مسالك الجمع وهذا مهم جدا يبقى المسلك الاول معروف انه باعتبار السبب والمسبب فمن علم ربنا عز وجل منه في الازل انه سيصل رحمه زاد في عمره وزاد في رزقه ومن لا فلا السبب الثاني بقى ان الزياده والنقصان تكون في صحف الملائكه وذلك أن الله تعالى يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب بأصبح هنا في عندنا بقى إيه اللي احنا قلناها إيه أنواع التقدير التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي والتقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليوم كده فيهم صح واخد بالك تقدير الأزلي هذا لا يقبل المحو ولا التغيير ولا الإزالة ولا التبديل فكل ما كتب فيه واقع لا محالة وهذا أخفاه ربنا عز وجل عن الخلق فلا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن ادعى اطلاعه عليه بدون دليل شرعي كفر بالله. واضحة؟ فقال لك انا عارف اهل الجنة ورصهم لك واحد ورا واحد. طب يا راجل طيب الموضوع ده في علم الغيب. قال لك لا انا اطلعت عليه. دليلك؟ قال لك بقى حدثني قلبي عن رب. طب يا اخويا ايه انت بقى مش هتضيع وقتنا لاقامة حجة ولا غيره، هنرفع امرك الى السلطان والتحرير موجود والسياف موجود. واخد بالك؟ كفر بالله عز وجل. طيب قالوا ان الزيادة والنقصان تكون في صحف الملائكة، وذلك ان الله تعالى يكتب للعبد اجلا في صحف الملائكة، فاذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وان عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. يفهم من ذلك ان هذا الذي يكتب في صحف الملائكة اللي هو التقدير العمري يكتب ويعلم به الملك ويعلق على شيء، يعلق على إيه؟ شيء. والملك لا يعلم متى ينتهي أجل العبد. هو يعني أضرب لك مثال وضحها لك، وهذا من كيسي، كأن الله عز وجل كتب لهذا الرجل قال له ده رزقه 70 مليون، ونوصل رحمه واتقاني وعمل بما أمرت وانتهى عما اجتنبت ارفعهم له 100. فالعبد الموكب بالأرزاق جالس منتظر قاعد يتربص بالرجل ده، لقاه مش محترم وعمال يعربد، قال له مش هتوصل لهم، أنا وقف لك على 70. واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى العبد مخير بين أمرين، ولكنه لا يعلم إلى أي الأمرين يصير العبد. هو بيرقب أفعال العبد التي علق الرب عليها القضاء والقدر. واخد بالك؟ طيب ما يصير إليه العبد ده مسجل فين؟ ها؟ في اللوح المحفوظ، وهذا لا يزيد ولا ينقص، ولكن العبد الملك لا يعلمه. واضح يا اخواننا دي؟ نقرأ كلام أهل العلم. وقالوا، انتبهوا للكلمة اللي جاية دي، إن المكتوبة غير المعلوم. المكتوب غير المعلوم. المكتوب فين؟ لا لا، طوروا بالكم لعل انا غلطان. فالمكتوب غير المعلوم، اي المكتوب في صحف الملائكة غير المعلوم في علم الرب. ماشي، نكمل بقية الكلام. أن المكتوب غير المعلوم، فالمعلوم ما علمه الله من نهاية العمر لا يتغير، وما كتبه في صحف الملائكة قد يمحى ويثبت. وعلى هذا يحمل ما رواه الطبري عن عمر قال: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فثبتني فيها، وإن كنت كتبت علي الذنب والشقاوة فامحني وأثبتني في أهل السعادة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. والأثر رواه الإمام الطبري وفي سنده انقطاع فلا يصح، ولكن الأثر ده من شهرته أردنا أن نبين إيه وضعه. طيب، ولا خلاف بين أحد من أهل العلم أن الذي سبق في علم الله ودون في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. الأصل ده لو رسخ عندك وثبت تبدأ كل ما تسمعه من نصوص لابد أن يوجه الوجهة التي تتفق مع هذا الأصل. يبقى كل ما سبق في علم الله ودون في اللوح المحفوظ اللي هو التقدير الأزلي اللي هو في اللوح المحفوظ، هذا لا يتغير ولا يتبدل. طيب، قال شيخ الإسلام: والجواب المحقق، أي في هذه المسألة، أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب. ما الذي يقصده شيخ الإسلام بذلك المكتوب؟ في صحف الملائكة. وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. والله سبحانه وتعالى عالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. خلاص، فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك، والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى، والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها. فلهذا قال العلماء، ده كلام من ده أخوانا، طب وليس بعالم؟ شفتوا الأدب، حتى تعلم أن الخير في كل من سلف. شيخ الإسلام من علماء القرن الثامن قال لك ولهذا قال العلماء، أي قبله، ولهذا قال العلماء إن المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما علم الله سبحانه وتعالى فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به، فلا محو فيه ولا إثبات، اللي هو التقدير أنه الأزلي. وقال أيضا أي شيخ الإسلام والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله وحده، وأجل مقيد، مقيد بإيه؟ بفعل شيء، بتقوى الله، بصلة الرحم، بعقوق الوالدين، أجل مقيد بشيء معين، يعني إن حدث القيد ترتب عليه ما قيد به. وبهذا يتبين معنى قوله من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ في أثره فليصل رحمه، فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا، وقال إن وصل رحمه زده كذا وكذا، أهو إن وصل رحمه زده كذا وكذا، والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر. واضح يا أخوانا؟ فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر، ده كلام شيخ الإسلام. لذلك لما تقرأ الكلام ده هو بشيء من التدبر والتفكر، تقف على حقيقة الإله الذي خلقك وأمرك بعبادته، فيعظم في صدرك فتعظم كلامه. ودي فائدة دراسة العقيدة، ده الفائدة المرجوة من وراء ذلك. قال الحافظ ابن حجر والحق أن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل، اللي هو العلم الإيه؟ الأزلي، بأزلية المولى عز وجل، ده لا يتبدل ولا يتغير. طيب العلم، علم الله متى بدأ؟ لا بقولش لا يعلم، بدأ بأزلية الله، لأن صفات ربنا عز وجل أزلية بأزليته، فهو الأول بأسمائه وصفاته. وتنبرك يا أخوانا، يقول والحق أن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل، وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل، ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة الموكلين بالآدمي، فيقع فيه المحو والإثبات كالزيادة في العمر والنقص. وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات، والعلم عند الله. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. بعمل أهل النار، نعم. لا الملك معرفش إلا بعد أن فعل العبد. لا ما تنقلش كده، لا ما تنقلش كده خاصة. نقول أن الله عز وجل علق زيادة رزق هذا العبد على صلة الرحم، بس دلة قال هي واحدة بين الاثنين، بين ايه؟ يعني أنا وزن والأخ ليا مثلا رحمنا السعر واحد او من قال هذا؟ لا لكل شخص رزقه محدد له، لا لا هذا غير هذا. تفضل يا اخي. اللي هو يؤخر يزاد في عمره، ينسأ من التأجيل، والأثر هو العمر والأجل. تفسير قوله تعالى لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. المراد بالمحو والإثبات هنا إنما هو في الصحف التي في أيدي الملائكة، وقوله تعالى وعنده أم الكتاب المراد به اللوح المحفوظ كما يدل عليه سياق الآية وهو قوله لكل أجل كتاب. ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أي من ذلك الكتاب وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. قال العلامة السعدي عليه رحمة الله يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما شاء منها وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه فإن هذا أي ما سبق به علمه وكتبه قلمه لا يقع فيه تبديل ولا تغيير لأن ذلك محال على الله عز وجل أن يقع في علمه نقص أو خلل. وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء فهو أصلها وهي فروع وشعب فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة ويجعل الله لثبوتها أسبابا نفس الكلام الأول لحنا قلناه السبب والمسبب ويجعل الله لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق وكما جعل المعاصي سببا لمحو البركة من الأرزاق من الرزق والعمر فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. روى الإمام أحمد بسند صحيح وابن ماجة من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. كل هذا في علم الملك. ليس معنى ذلك أن المقدور يبدل ويغير وإنما المقصود انتبهوا أن الله قدر السبب والمسبب فقدر شيئا يحصل بوجود شيء فقدر أن من أسباب دفع الضرر والسلامة من الضرر الدعاء وأن من أسباب طول العمر البر وليس معنى ذلك أن الإنسان يكتب عمره ثم لما بر غير وزيد في عمره وقبل ذلك كان مكتوبا أقل من ذلك فالعمر المقدر واحد ولكن الله تعالى شاء أن يكون عمره طويلا وأن يكون من أسبابه البر وليس معنى ذلك أن عمره كان 40 سنة ولكنه لما بر غير وصار 60 أو 70 فالمكتوب لا يغير والعمر المقدر محدد وسبق به القضاء والقدر ولكن الله تعالى شاء أن يكون هذا عمره طويلا لذلك السبب الذي هو البر. وعليه فالزيادة في الحديث اللي هي حديث أبي هريرة تحمل على الحقيقة فللمسلم عمران عمر محدد عند الله لا يعلم غيره وعمر مردد بين الزيادة والنقص عند ملك الموت يقال له عمر فلان 70 سنة إن تصدق أو بر والديه و50 سنة إن لم يفعل ذلك. طيب نكمل إن شاء الله لأن فضل صفحة واحدة ونخلص المبحث ده. روى الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة وهو عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس والبزار من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره. كيف مسح ظهره؟ ها؟ كيف مسح ظهره؟ طيب ماشي. كيف مسح ظهره لا ندري عن الكيفية شيء ولكن نؤمن بالفعل ونكل الكيفية إلى الله نفوض الكيفية إلى الله. فسقط كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. ده من الأدلة التي تدل على أن كتابة اللي هو التقدير العمري معلقة على شيء معين. يقول وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عين فقال أي رب من هذا؟ فقال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال رب كم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. يبقى كلمة أي رب كم جعلت عمره 60 سنة ده في اللوح المحفوظ ولا في التقدير العمري؟ بالراحة لحظة لحظة طولوا بالك. الحديث بيقول إيه؟ أي رب كم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40. نكمل الحديث على كله عشان نشوف الستين دي كانت مكتوبة فين. فلما قضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ فجحد آدم فجحد ذريته، ونسي آدم فنسي ذريته، وخطئ آدم فخطأ ذريته. والرواية الثانية فأتمها لداود 100 ولآدم 1000. واخد بالك؟ يبقى العمر النهائي الذي استقر عليه داود ومات عليه كم سنة؟ 100، صح كده؟ وهنا يقول أي رب كم جعلت من عمره؟ قال 60. يبقى 60 دي كانت في علم مين؟ في علم الملك. لأن لو قلنا في اللوح المحفوظ ما ينفعش، لأن اللوح المحفوظ ماله لا يتغير ولا يتبدل ولا يزاد منه ولا ينقص، ولا يعلمه ملك المقرب ولا نبي المرسل. خدوا بالكم من دي كويس. طيب قولهم فجحد آدم أي ذلك لأن كان في عالم الضر فلم يستحضره حالة مجيء ملك الموت له. ويرد إشكال حول قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقوله إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، والجواب بأن هذه الآيات مختصة بالأجل إذا حضر فإنه لا يتقدم ولا يتأخر عند حضوره. طيب إشكال مهم جدا اللي جاي ده، حديث أم حبيبة اللي احنا ذكرناه لما دعت الله أن يبارك لها في زوجها نبينا صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي سفيان وأخيها معاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قد سألت الله لأجالا مضروبة وأرزاقا معلومة، ولن يؤخر الله عن حله ولن يقدمه عن حله، ولكن لو سألت الله أن يعذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا لك. الحديث يقول لماذا صرف النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه بقى للإشكال، أم حبيبة من الدعاء بطول الأجل إلى الدعاء أن يعيذها الله من عذاب النار ومن عذاب القبر مع أن كلا منهما مقدر؟ وضحت؟ يعني الدعاء بطول العمر مقدر، وطول العمر مقدر، وعذاب النار مقدر لمن كان أهل، ونعيم الجنة مقدر لمن كان له أهل، صح؟ فده مقدر ومقدر، فلماذا لا تدعي بهذا ولكن ادعو بهذا؟ واضح يا اخوانا ديت؟ الجواب لا شك أن الجميع مفروغ منه مقدر، لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة مأمور بها. واضح؟ عبادة ايه؟ مأمور به. ولو جاء الأمر بالدعاء بطول العمر ما تأخرنا عنه، ولكن لم يرد. لذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، إذا كان الكتاب مفروغ منه وشقي وسعيد فخلاص كل واحد يتكل على ما كتب له ويدع العمل، طالما إن ما كتب مفروغ منه ولابد أن يقع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ومعنى أنه عبادة مأمور بها فإن له تأثير في حصول المطلوب، ودي مهمة، معنى أن الشيء عبادة مأمور بها يبقى له تأثير في حصول المطلوب، لأن الله تعالى جعله سببا في حصول المقدور، فالله تعالى قدر السبب وقدر أن المسبب لا يحصل بدون السبب، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل مع أن الشقاوة والسعادة قد قدرتا، وذلك لأنهما قدرتا بالسبب الذي هو العمل. مثال ذلك الله عز وجل قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوط، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر أيضا حصول المطلوب بالدعاء، ولا يمنع ذلك التقدير أن تحدث بعض المسببات بغير أسباب، كما حملت عيسى كما حملت مريم بعيسى بدون وطئ فالله على كل شيء قدير. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله إن الله تعالى جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه، وإذا قدر للعبد خيرا يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء. وضحت؟ وإذا قدر للعبد خير يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء، وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره الله بأسباب وبسوق المقادير إلى المواقيت، فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب، والله خالق الأسباب والمسببات. وعليه فالدعاء بطول الأجل بإطلاق ليس عبادة، فلا يشرع وهو من التعدي في الدعاء، لم يرد. والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف أم حبيبة عن الدعاء بطول الأجل لأنه دعاء غير مشروع، وأرشدها إلى التعوذ من عذاب القبر لأنه دعاء مشروع ونافع ومؤثر. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.